إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من أنفع الأمور للعبد في العاجل والآجل وفي دينه ودنياه وأخراه هو النظر في عواقب الأمور، ومعلوم أن عاقبة الخير خير وعاقبة الشر شر، كما قال ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والنظر في عواقب الأمور كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله خاصة العقل، وخاصة العقل هو النظر في عواقب الأمور. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: العاقل من ينظر إلى الغايات والعواقب، وأما الجاهل فإنه يقدم مضيا، نعم، ولا يراقب. وقال أيضا الإمام الجوزي رحمه الله يقول: يا هذا، إنما فضل العاقل لنظره في العواقب، إنما فضل العاقل لنظره في العواقب، وأما من لا يرى إلا الحاضر فهو طفل. فهذا الأمر عظيم، به يميز العاقل من الجاهل ومن الطفل، وهو النظر في عواقب الأمور. ولهذا ربنا جل وعلا يأمر في آيات كثيرة بالنظر في عواقب الأمور. قال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وقال جل في علاه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وربنا جل وعلا أمر أيضا بالنظر في عواقب المفسدين، في عواقب المفسدين. قال جل جلاله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم عباد الله، فإن النظر في العواقب يستفيد منه العبد فوائد عظيمة، ويعتبر بذلك عبرا مفيدة. ربنا جل وعلا من رحمته بالناس وبالمؤمنين والمسلمين أن بين لهم عواقب المفسدين لكي يحذروها ويبتعدوا عنها، فإن عواقب المفسدين عباد الله وخيمة جدا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فكل مفسد فإن عاقبته وخيمة، وإن تمادى في فساده وإن تكبر وتغطرس وظلم واعتدى وأجرم فإن عاقبته وخيمة. هذا وعد الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد. من عواقب المفسدين قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهكذا من عواقب المفسدين أن الله جل وعلا لعنهم، ومعلوم أن اللعنة من الله جل وعلا هي الطرد من رحمته سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وأعمى أبصارهم. وهكذا عباد الله من عواقب المفسدين أن الله جل وعلا يعذبهم في الدنيا والآخرة، يعذبهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم عباد الله، فالمفسدون عباد الله إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا وإن لم يدركوا هذا الفساد فإن هذه عاقبتهم. نعم لا شك ولا ريب في ذلك. وعواقب المفسدين عباد الله كثيرة جدا، كثيرة جدا. والغرض من ذلك بيان فضيلة إصلاح الفساد، إصلاح الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردع المفسدين عن فسادهم. فإن إصلاح الفساد عباد الله والنهي عن الفساد ونهي الناس عن الفساد بشتى أنواعه وصوره لمن أسباب النجاة عباد الله، من أسباب نجاة الأمة أن يبقى فيها أمة ينهون عن الفساد وأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكلما كانت هذه الطائفة موجودة في هذه الأمة فإن الله جل وعلا ضمن لهذه الأمة ضمن لهم السعادة وضمن لهم صرف العذاب عنهم. قال جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول سبحانه: هل لا وجد في الأمم الغابرة والأمم السابقة أولو بقية، أي أولو خير وصلاح وتقى، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، أي وجد في تلك الأمم قليل ممن يأمر بالمعروف

ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. وهكذا ينبغي على أهل الخير والصلاح والتقى والعلم والرشاد أن ينهوا الناس عن الفساد، وأن يأخذوا بأيديهم، وأن تكون هممهم عالية في الإصلاح وإصلاح ما أفسد الناس. هذا نبي الله وكليمه موسى عليه السلام يأمر أخاه أن يخلفه في قومه، ويأمره كذلك أن يصلح، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أمره بالخلافة، وأمره بالإصلاح، وأمره بالبعد عن المفسدين، أمره بالبعد عن المفسدين. وهكذا ينبغي للمصلح والداعي إلى الله جل وعلا أن يصلح ما استطاع، نعم، وأن يبذل جهده في ذلك، وأن يبتعد عن المفسدين وعن سبيل المفسدين، إذا أراد أن تكون إصلاحاته نافعة مفيدة حميدة، نعم. وأما إذا كان هذا المصلح يختلط بالمفسدين ويعاشرهم ويكون معهم، فإن إصلاحه فاشل، إصلاحه يكون فاشل، نعم عباد الله. إن الله جل وعلا أعد للمصلحين عنده أجرا عظيما، فمن كان هذا شأنه أنه يصلح ما أفسد الناس ويتحرى هذا الأمر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا في إصلاحه، فإن الله جل وعلا يكرمه عنده يوم القيامة بكرامات عظيمة. قال جل وعلا: فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أما المفسدون يا عباد الله، أما المفسدون فإن عملهم باطل، وعملهم يذهب هباء منثورا، ولا يستفيدون من عملهم هذا البتة، نعم. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصلح في هذه البشرية إصلاحات عظيمة، إصلاحات عظيمة عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا أرسله لكي يصلح ما أفسد الناس في تلكم الأيام، نعم. قال ربنا جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فربنا جل وعلا من حكمته في إرسال الرسل وإنزال الكتب إصلاح البشرية وإصلاح حياتهم وإصلاح شؤونهم، نعم. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نعم. فإنه لا صلاح للأمم ولا صلاح للبشرية إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الطواغيت بشتى أنواعهم وصورهم وأشكالهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأي فساد أكبر من الشرك بالله جل وعلا؟ يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصلح إصلاحات عظيمة كبيرة جليلة. نعم، ولهذا لقي ما لقي عليه الصلاة والسلام في إصلاحاته من الأذى والعداوة والبغضاء، نعم، وهكذا مكروا به وهكذا أخرجوه من داره ومن بلده الحبيب إليه، وهكذا أرادوا قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأوذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا السبيل العظيم، في سبيل الإصلاح، أذى عظيما شديدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أوذيت في الله، لقد أوذيت في الله وما يؤذى فيه أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف فيه أحد. نعم، كل ذلك من أجل صلاح هذه البشرية، ومن أجل تبليغ الرسالة التي أمره بها ربه جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا مات صلى الله عليه وآله وسلم وترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، إصلاحات نيرة وإصلاحات مباركة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن أبي عاصم وغيره من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت، إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. فكل مفسد لما أصلح صلى الله عليه وآله وسلم فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصمه يوم القيامة، خصمه يوم القيامة. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. تعب صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة، وهكذا بذل كل ما في وسعه وطاقته صلى الله عليه وآله وسلم، وصبر على الأذى في ذلك من أجل هذه الإصلاحات العظيمة النيرة المباركة. فكل من أفسد في دين الله جل وعلا وفي سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي دعوته المباركة فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، كلما بقيت في هذه الأمة هذه الطائفة المصلحة، وكلما بقي فيها الصلحاء المصلحون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الخيرية لا تزال باقية في هذه الأمة. قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فإذا تركت هذه الأمة أو ترك الصلحاء المصلحون، وإذا ترك أولو بقية من العلم والخير والصلاح والتقى، نعم، إذا تركوا إصلاح الفساد والأخذ على أيدي المصلحين، فإن هذا نذير شر على هذه الأمة، نذير شر على هذه الأمة لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره عن قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. من معاني هذا الحديث أنكم إذا رأيتم أهل الشام يفسدون ويعملون بالفساد، فلم تأخذوا على أيديهم ولم تأخذوا بأيديهم للصلاح ولم تصلحوا ما أفسدوا فلا خير فيكم، فلا خير فيكم. فدل مفهوم هذا الحديث أن هذه الأمة كلما كان شأنها الإصلاح وكلما كانت تأخذ على أيدي أهل الفساد فإن الخير لا يزال باقيا فيها، فإن الخير لا يزال باقيا فيها أيها المسلمون عباد الله. إن الفساد في هذه الأيام كثر كثر وهكذا انتشر وهكذا عظم أمره عظم خطره واستفحل أمره وهكذا خلى في الناس من ينكره وتجرأ أهله، وهذا نذير شر على هذه الأمة. فواجب الله واجب على الصلحاء وعلى أهل الخير والتقى والعلم والدين أن يبذلوا قصارى جهدهم وأن يجدوا ويجتهدوا في إصلاح ما يفسد هؤلاء المفسدون، نعم، وأن يأخذوا على أيديهم ويدعو الله جل وعلا أن يصرفهم عن هذه الأمة نعم عباد الله. وليس للمسلمين عباد الله يا معشر أهل السنة، ليس للمسلمين إلا أنتم يا أهل السنة أن تقوموا بهذا الجهد المبارك وبهذا الخير العظيم العميم الذي سار عليه سلفكم الصالح في القيام بالإصلاح والإصلاحات العظيمة. فجدوا واجتهدوا وثابروا، نعم، ولا يدخل فيكم الضعف والهوان وهكذا التطبيط والتخذيل، نعم عباد الله. فإنه ليس للمسلمين بعد الله جل وعلا من ينقذهم مما هم واقعون فيه من هذا الفساد العريض والشر المستطير إلا أنتم يا أهل السنة، أنتم إن شاء الله بقية خير وبقية دين وعلم وتقى ممن ينفع الله جل وعلا بكم، ينفع الله سبحانه وتعالى بكم هذه الأمة، ويدفع الله سبحانه وتعالى بإصلاحاتكم شرا عظيما عن هذه الأمة المحمدية المباركة. فإن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخذ الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القيام بالإصلاحات فجاهدوا في الله حق جهاده وفتحوا البلاد شرقا وغربا وأقاموا دين الله جل وعلا في أنفسهم أولا، أصلحوا أنفسهم وأصلحوا من يلي أمرهم من يكون أولياء أمورهم، نعم، ثم بدأوا بإصلاح الجيران وهكذا بإصلاح الأول فالأول والأقرب فالأقرب وأنذر عشيرتك الأقربين وهكذا حتى عم الصلاح وانتشر، نعم، واستقر في هذه الأمة. ثم انطلقوا يصلحون الأمم ويصلحون البلدان ويفتحون البلاد شرقا وغربا نعم عباد الله. إخواني في الله، إن إصلاحات المصلحين الإصلاحات النافعة والإصلاحات الموفقة والإصلاحات المباركة والإصلاحات الدائمة المستمرة كانت على علم وعلى حجج وعلى براهين. فكلما كان المصلح على علم في إصلاحاته وعلى مكنة من العلم والحجة والبرهان فإن إصلاحاته، نعم، تكون مباركة وتكون قوية وتكون نافعة للعباد والبلاد. وأما إذا كان المصلح ومن يدعي الصلاح إذا كان جاهلا وإذا كانت بضاعته في العلم قليلة فإن هذا الصنف يفسد أكثر مما يصلح انظر يا عباد الله إلى إصلاحات المصلحين النافعة وغير النافعة، انظروا إلى إصلاحات من انبثقت إصلاحاتهم، نعم، وانطلقت من العلم والحجة والدليل والبرهان، كيف ترون أن إصلاحاتهم ما زالت مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام ساعة. وأما إصلاحات من يدعي أنه أصلح من أهل البدع والأهواء والمخالفين، نعم، وهكذا من أصحاب قلة العلم والتقى والدين فإن إصلاحاتهم المزعومة، نعم، قليلا ما تذهب هباء منثورا وتتلاشى كما قال ربنا جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الإصلاحات المباركة المبنية على العلم والدين والإخلاص فإنها باقية في البلاد والعباد. وربنا جل وعلا أرسل رسله أرسلهم بالعلم والحجة والبيان، وإصلاحاتهم قامت على ذلك، قامت على العلم والحجة والبرهان. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم، وتأمل قول إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فالصراط السوي والصلاح المستقيم القويم إنما يكون على العلم والحجة والبرهان والدليل من الله جل وعلا، من كتابه سبحانه، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. هؤلاء الأنبياء والرسل لما كانت إصلاحاتهم مبنية على العلم والتقى والدين والإخلاص فإنها إصلاحات نافعة، نفع الله جل وعلا بإصلاحهم البشرية. نعم، وأخرجتهم هذه الإصلاحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك، من ظلمات الكفر، من ظلمات البدع، من ظلمات المعاصي والكبائر إلى نور الإيمان، إلى نور الإسلام، إلى نور السنة والعلم والهدى والبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل مصلح يريد أن تكون إصلاحاته قوية وإصلاحاته نافعة مباركة مستقيمة على الصراط المستقيم فعليه بالعلم، وعليه بالتزود من علم كتاب الله جل وعلا، ومن علم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندها يبشر هذا العبد المصلح بإصلاحاته في حياته وبعد مماته، ويكتب الله جل وعلا له الأجر بعد موته. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم تنفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم عباد الله، أيها المسلمون، عباد الله، إن هذا الدين، دين الإسلام، دين الصلاح والإصلاح، ودين الاستقامة، كما قال ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل عبد يريد أن يصلح الله جل وعلا حاله ويصلح الله جل وعلا دنياه وأخراه فعليه بدين الصلاح والإصلاح، عليه بدين الإصلاح والصلاح، هذا الدين العظيم أن يعمل به وأن يأخذه من جميع جوانبه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم عباد الله، إذا أردت الفلاح والصلاح يا عبد الله فعليك بهذا الدين، وعليك بالعمل به، وعليك بالتمسك بهذا الدين العظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. وفي الترمذي من حديث فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طع طوبى طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى قال البخاري رحمه الله طوبى فعلى من كل شيء طيب من كل شيء طيب. نعم وهكذا ثبت في الصحيح أو في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فمن أراد الحياة الطيبة الهنيئة المباركة المصلحة الصالحة فعليه بالعمل بهذا الدين والعمل بالإسلام. وهكذا عليه أيضا أن يتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعمل بهذه الدعوة المباركة الدعوة الصالحة النقية المصلحة الدعوة السلفية المباركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تقدم معنا أنه تعب صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدعوة المباركة حتى صارت دعوة صالحة مصلحة نعم ودعوة في كل الأعصار نافعة للناس. تأخرت أعصارهم وأزمانهم أم تقدمت فهي هي دعوة صالحة مصلحة لجميع الأزمنة ولجميع البشرية لمن عمل بها لمن عمل بها. نعم عباد الله روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل عمل شرة لكل عمل شرة أي نشاط وقوة واجتهاد لكل عمل شرة ولكل شرة فترة لكل عمل شرة ولكل شرة فترة أي كسل وخمول. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى وفي لفظ فقد نجا ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك فقد هلك. نعم فماذا الإصلاح يا عباد الله والصلاح الحقيقي والثمار العظيمة والعواقب الحميدة إنما هي في التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا سبيل لا سبيل لهذه الأمة ولا خروج لهم مما هم فيه من الفساد في العقائد والعبادات والمعاملات نعم إلا بالرجوع الصحيح إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا. نعم يرى اختلاف اختلافا كثيرا ويرى فسادا مستطيرا وبعدا عن هذه السنة وبعدا عن الدين فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم فإصلاح هذه الأخطاء الحاصلة في هذه الأمة لا يكون عباد الله إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها وتعلمها ونشرها والدعوة إليها. فإذا كانت هذه الأمة على هذه المسؤولية العظيمة وعلى هذا المستوى الرفيع فإنهم بإذن الله جل وعلا تكون هذه الحياة تكون حياتهم صالحة مصلحة فعلى جميع الحكام وعلى جميع الأمراء وهكذا المسؤولين والوزراء نعم وعلى جميع من أراد لأمته ولبلده الصلاح والإصلاح العمل بالإسلام وهكذا العمل بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا سبيل لإصلاح هذه الأمة وللأخذ على أيدي المفسدين إلا بتحكيم كتاب الله بتحكيم كتاب الله وبتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية، قد تعب فيها المصلحون من أئمتنا رحمهم الله تعالى، وهكذا حفظ الله الأحياء منهم. إنهم والله بذلوا جهودا عظيمة في إصلاح هذه الدعوة وفي إبعاد الفساد الذي دخلها. نعم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جاهدوا الخوارج، جاهدوا هذه الفرقة المارقة، وجاهدوا الروافض حتى تكون هذه الدعوة دعوة صافية نقية صالحة مصلحة. وهكذا أئمتنا كالبخاري وأحمد، وهكذا ابن معين ويحيى بن سعيد، وهكذا علي بن مديني ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وغير هؤلاء، ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، فإنهم أصلحوا في هذه الدعوة المباركة إصلاحات عظيمة مشرفة حميدة مباركة، كل ذلك لما أعطاهم الله جل وعلا من الغيرة على دين الله جل وعلا، وما حباهم الله تبارك وتعالى من العلم الغزير والإخلاص لله جل وعلا. نعم، ومحبة هذا الدين ومحبة الإسلام والمسلمين ومحبة إصلاح الناس. نعم، فإنهم بذلوا جهودا عظيمة وتركوا لنا ميراثا مباركا في هذه الإصلاحات العظيمة التي ينبغي لنا والله أن نتأسى بهم وأن نستفيد من إصلاحاتهم وأن نجعلها لنا منارا ونبراسا نستضيء به. نعم، في إصلاحاتنا والقيام بالأخذ على المفسدين. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا في عصرنا هذا وفي زمننا هذا قام علماؤنا رحم الله موتاهم وحفظ الله الأحياء منهم، قاموا بجهود عظيمة في الإصلاحات، في إصلاحات مباركة في هذه الدعوة المباركة، وذبوا عنها وعن حياضها، وقاموا نعم في وجوه من أراد أن يفسد في هذه الدعوة المباركة، فرحم الله موتاهم وحفظ الله الأحياء منهم وثبتهم على دينه وعلى هذا الإصلاح والصلاح العظيم المبارك. نعم، شيخنا رحمه الله، شيخنا مقبل رحمه الله، جاء إلى هذه البلاد وهذه الدعوة المباركة، نعم، أماتها المفسدون وحاربها المفسدون. نعم، وهكذا أفسدها المفسدون، فجاهد في الله رحمه الله وقام بإصلاحات عظيمة مباركة وأوذي في الله. نعم، وهكذا صبر على ذلك رحمه الله، فجد عن ساعد الجد والاجتهاد في العلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا والتأليف وتنقيح سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما دخلها من الفساد فيها. نعم، قام بإصلاحات مباركة عظيمة موفقة رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته. نعم، فلا يجوز لأحد أبدا أن يأتي بعد ذلك ويفسد في هذه الدعوة المباركة، يفسد فيها نعم ما تعب فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتعب في ذلك أيضا أئمتنا رحمة الله تعالى على الجميع. فعلنا جميعا عباد الله أننا إذا رأينا أحدا من هؤلاء أهل البدع والتحزب والأهواء، إذا رأينا أحدا منهم يريد إفسادا أو يفسد في هذه الدعوة المباركة، فعلينا أن نقوم عليه قومة رجل واحد وأن نقف في وجهه، نعم، وأن نكبته بالحجة والبرهان والدليل حتى يترك هذا الفساد الذي يريد ماذا أن يفسد في هذه الدعوة المباركة. نعم عباد الله، فإنه والله لا خير فينا إذا كنا نرى مثل هؤلاء يفسدون في هذه الدعوة المباركة. نعم، ولا نقف في وجوههم ولا نبين للناس عوارهم ولا نبين للناس هذا الفساد الذي يفسدون به في هذه الدعوة المباركة. فإذا أردنا لنا الخير يا عباد الله، وإذا أردنا لهذه الدعوة الخير والصلاح والإصلاح وأن تستمر وأن تكون دعوة قوية تجتاح المجتمع وتجتاح الناس، نعم علينا أن نكون على مستوى هذه المسؤولية أمام الله جل وعلا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم عباد الله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. نعم عباد الله، فعلينا معشر المشايخ ومعشر طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن نكون على مستوى هذه المسؤولية أمام الله جل وعلا. فإن الله سبحانه سائلنا يا عباد الله: فأعدوا للسؤال جوابا، فأعدوا للسؤال جوابا، فلسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم عباد الله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. وكلنا راع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فهو المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم والعبد مسؤول في مال سيده. نعم، راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.